وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا، فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر مصنف رحمه الله إحياء الموات، وسبق لنا جزء من ذلك، وهنا يبين المصنف رحمه الله يذكر لنا حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. هذا نوع من الإحياء، وهو إذا حفر بئرا وخرج ماؤها فإنه يملكها، فإذا ملكها يملك ما تحتاج إليه أيضا من حريم، لأن لها حريم البئر. وبين عليه الصلاة والسلام مقدار هذا الحريم وهو 40 ذراعا، فيكون له 40 ذراعا من كل جانب، وذلك بين أنه عطنا لماشيته، لأنه يحفر مثلا في البر بئر من أجل أن يسقي إبله أو يسقي غنمه، ففي هذه الحالة لابد من مكان يهيأ لهذه الإبل أو لهذه الغنم من أجل أن تشرب، ولو ما كان له شيء فين تقف وفين يسقيها. فالنبي أعطاه 40 ذراعا من كل جانب، يكون عطنا لماشيته، والعطن هو المراح والتي تأوي إليه الإبل وتسمى أعطان الإبل. أما بالنسبة للغنم فهي تسمى مرابض الغنم، وأما إذا كان للإبل فهي تسمى معاطن الإبل. ولذلك جاء الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال: يا رسول الله، أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أنصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا. فمعاطن الإبل لا يصلى فيها، وأما مرابض الغنم فإنه يصلى فيها. كذلك لما سئل أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فإن أكل لحم الإبل لحم الجزور ناقض للوضوء، وكذلك معاطنها لا يصلى فيها. أما الغنم فإن أكل لحم لا يؤثر في الوضوء، وكذلك أيضا الصلاة في مرابض الغنم جائزة لأنها طاهرة، والإبل كذلك طاهرة، لكن الإبل لها خصوصية اختصت بأشياء تخالف فيها بقية الحيوان، وذلك أن الإبل لما كانت خلقتها كبيرة وهي شديدة، وهي أيضا عندها من القوة وعندها أيضا من العنف ما ليس عند غيرها من الحيوان، فالنبي كره الصلاة فيها، وكما أنه كره أيضا ملامستها إلا من حاجة، يعني يكون الإنسان مثلا يكون من أصحاب الإبل أو كذا، الأولى أنه يكون من أصحاب الغنم، لأن النبي قال: في أهل الغنم السكينة والوقار، وفي أهل الإبل الفضاضة والغلظة. وذلك أن الجليس وإن لم يكن من بني آدم يؤثر، كما أن الجليس من بني آدم يؤثر كذلك من الحيوانات أيضا يؤثر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في نسبة للجليس، قال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وأما والعياذ بالله الجار السوء فإنه كنافخ الكير، إما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فالمجالسة لها تأثير، فلا ينبغي للإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الأثر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والجليس له تأثير في جليسه بالصلاح أو بالفساد. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالمقارنة والمجالسة أصحاب السوء يؤثرون على الإنسان ويغيرون طبيعته ويغيرون خلقه ويغيرون دينه، فينبغي البعد وينبغي مجالسة أهل الطاعة وأهل العبادة وأهل العلم الذين تنتفع منهم، هكذا ينبغي، والبعد عن مجالسة أصحاب السوء وأصحاب الملاهي وأصحاب الخمور وأصحاب قول الزور والشتم والسب، هكذا ينبغي للمسلم أن ينزه، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، هذه صفة عباد الرحمن، فينبغي إنسان أن يتصف بهذا. وإذا كان ولما كان تأثير الجليس إلى هذا الحد فكذلك حتى لو كان من الحيوان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس على جلود السباع، نهانا أن نجلس ولو كان مدبوغ ولو كان أي شيء ولو كان نظيف، جلد الأسد أو جلد النمر أو جلد الفهد، جلود السباع ما ينبغي الإنسان يجلس عليها، لأنه يتأثر من طبيعتها بالجلوس على جلودها. كذلك الإبل لما كان فيها الفضاضة والغلظة، وأن الإنسان صاحب الإبل ما يسيطر عليها إلا بالعنف والشدة والضرب والشدة، يكتسب من أخلاقها فيكون خلقه الشدة وخلقه الغلظة حتى مع أولاده ومع أهله ومع جيرانه ومع أصحابه، يتأثر بها لأنها حملته هي على هذه الشدة والعنف، فصار الشدة والعنف خلق من أخلاقه، وصار يتأثر منه حتى أهله وحتى جيرانه وحتى أولاده يتأثرون من غلظته وشدته. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالوضوء من أكل لحوم الإبل لهذا الغرض، ونهانا أن نصلي في معاطن الإبل لهذا الغرض. فالشاهد إن معاطن الإبل هي مكانها التي تأوي إليها وتبيت بها ليلا، هذه هي معاطن الإبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان إذا حفر بئرا من أجل يستقي منها فهو يملك هذا البئر ويملك 40 ذراع دار ما دار عليها من أجل أن تبيت فيها ماشته ويسقيها ويأخذها. فهذا وسيأتي بيان البئر التي حفرتها من أجل الزراعة يكون لها حكم آخر، لكن هذه البئر إذا حفرتها من أجل السقيا تستقي منها الماء، أما إن حفرتها للزراعة فلا حكم آخر، وكذلك العيون لها حكم آخر، وكذلك الأنهار لها حكم آخر. لكن هذا الحديث يخص البئر التي حفرت من أجل الاستقاء عليها، كما هو يوجد عند الأعراب يأتون المكان مثلا ويحفرون بئر من أجل يسقون بهم ويأخذون الماء لهم، هذا 40 ذراع. أما إن كان للزراعة فيعطى قدر حاجة الزراعة وقدر ما يحتاج من الأرض لها، وإن كانت عين فلها يعطى أكثر، وإن كان نهر فله ما كان على جنباته بمقدار النهر. نعم، وسيأتي بيان ذلك. نعم. وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث يدل على أن للإمام العام لإمام المسلمين له أن يقطع من الأراضي من يشاء. فهذا وائل بن حجر رضي الله عنه لما وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان من كرام الناس وكان أيضا ممن له مكانته في مجتمعه وهناك ويعدونه من أقيال العرب الذين هم أمراءهم، فلما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطعه أرضا ببلاده بحضر موت، أقطعه صلى الله عليه وسلم أرضا بحضر موت، فالنبي أقطعه إياها وكتب له كتابا بذلك. فهذا دليل على أن إمام المسلمين له أن يقطع من يشاء. فهذا الإقطاع الحقيقي على الأرض ويكونه أخص بهذا، ولا يجوز لأحد يعترض عليه إلا إذا تركه فترة طويلة ولم يعمله ولا يعمل به شيء، فهو يعود إذا نظر الإمام مرة ثانية. أما الحديث السابق فالنبي أعطى من حضر من غير تعيين شخص، أما بالنسبة للوائل أعطاه أقطع وائل من حجر رضي الله عنه، لكن البير اللي النبي عز قال من حفر بير فله 40، هذه النبي أعطاها صاحب البير، أي إنسان حفر بير فله 40 ذراعا، أعطاني ما شئت ولو لم يسمى، ولو إذا حفرت البير فلك هذا، تستحق هذا بدون أن يقطعك الإمام المسلمين، لأن هذا أقطعك هي والرسول. الرسول قال من حفر بئر فله 40 ذراع، ولا يعتذر عليك لا إمام المسلمين ولا غيره، لأن هذا حق الرسول أعطاك إياه. فهنا مسألتين، الأولى الإقطاع اللي جعله النبي عام لجميع المسلمين بدون إذن، مجرد ما تحفر الماء ويطلع الماء تستحق هذا، والأمر الثاني الإقطاع الثاني أنه يقطع هذا الشخص المعين المكان المعين، هذا نوع من الإقطاع وله ذلك. لكن الإقطاع جمهور العلماء رحمهم الله يقولون أن الإقطاع ما يملكه صاحبه، لكن يكون هو أحق به ويكون من اختصاصه، لكن يعطى مهلة إنه إن عمره ولا يرجع إلى نظر الإمام، فيعطى مهلة سنة سنتين، وكل بلد وكل وقت يعطى مقدار ما يناسبه، لأنه ربما يكون الناس عندهم نشاط والواحد يعمل وقت قليل، هذا ما يعطى سنة بس، وربما يكون الناس في وقت ما هناك نشاط ويعطى مهلة سنة سنتين أو ثلاث سنين إذا عمر، وإلا فهو يعود. فهذا على نظر الإمام التحديد المدة التي إن أحياها وإلا فهو يرجع إليه. لكن إذا أقطعه شيء سواء من الأراضي الزراعية أو الأراضي السكنية وتركها مدة طويلة فللإمام أنه يعطي غيره، لكن إن أحاطها بجدار فإنه يملكها لأنه أحياها، وإذا كانت أرض زراعية إذا أجرى عليها الماء فإنه يملكها لأنه أحياها، فإحياء الأرض الزراعية إجراء الماء عليها والزراعة فيها، فإذا فعل ولو مرة واحدة سنة واحدة ملكها. وكذلك إذا أحاط الأرض السكنية بجدار يمنع النار معناه ما يزيد عن 3 أذرع فهو ملكها، حتى ولو سقط بعدين الجدار فقد استحقه وملكها وصار صاحبها. أما إذا ما عمر فيها شيء ولا حركة فالإمام أن يقطع غيره بعد ذلك. نعم، لكن ما يجوز لأحد يعني الإمام أقطعك مثلا هالأرض المعينة ويسمع واحد ثم يروح يعمر يقول لا أنا بأعمر، لا ما لك حق، اختص بهذا حتى إنه يعجزنا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حبر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت، رواه أبو داود وفيه ضعف. نعم، هذا الحديث بعض العلماء يضعفه ولكن على بعض العلماء يصححه، لكن على صحة الدليل على أن للإمام أن يقطع، فالنبي عليه الصلاة كما أقطع وائل بن حجر رضي الله عنه كذلك أقطع الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقطعه أرضا بالمدينة وقال له اركب فرسك وتمشي الفرس، فإذا انتهى شوطه كفت كلها الأرض هذه لك، لأنها أرض زراعية يريد أن يزرعها، والزراعية تحتاج إلى ولا سيما في المدينة، لأن المدينة أرض زراعة وأرض نخيل فتحتاج مساحة طويلة، فأعطاه النبي. فالزبير من حرصه على الأرض رضي الله عنه لما أن الفرس مشت شوطا ثم وقفت فأخذ الصوت ورمى به أمامه أيضا يبيع يأخذ زيادة، فالنبي قال عطوا حيث بلغ صوته أيضا حتى الصوت اللي هو رمابه أيضا أكملوا له هذا الشيء، فأقطعه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فبعض العلماء يقول إن لأنها هي أرض الغابة التي معروفها الآن في المدينة في غربي المدينة أرضا تسمى الغابة النيل يقطعه النبي عليه الصلاة والسلام للزبير، والزبير وضع فيها أشياء وأحياها وملكها. ولذلك لما توفي الزبير رضي الله عنه وعليه ديون كانت من هي من أسباب قضاء دينه، فأقطعها ووزعها واشتروا في ذلك الوقت فأهد النبي عليه الصلاة والسلام قيمتها ضئيلة. لكن وقت ما قتل رضي الله عنه الزبير بن العوام في وقت في ملحمة صفين بين علي، وفي ذلك الوقت رضي الله عنه الناس في ذلك الوقت حصلت الفتوحات وكثرت الأموال عندهم وباع مئات الألوف حتى الناس ما استطاع يشتريها واحد، هذا شرى بمئة ألف وهذا اشترى بمئتين ألف وهذا بثلاثمئة ألف، وسدد منها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ديون والده رضي الله عن الجميع. فالنبي الحاصل أن النبي يقطع الزبير، هذا يدل على أن للإمام أن يقطع من يشاء من يرى له قوة على التعمير فيقطع هذا الشيء، أو كذلك أيضا من احتاج إلى سكن أو كذا فيقطعه. فهذا يدل على أنه ما ينبغي للإنسان أن يفتات على الإمام وأن يروح هو يعمر ولا يروح ويغصب، لا يستأذن والإمام يعطيك مثلا الأرض، تستأذن ويعطيك ما تحتاج إليه سواء أرض زراعية أو أرض سكنية، فهذا هو من الأدب. لكن لو إن إنسان فعل ذلك وأخذ أرض وأحاطها بجدار فإنه يملكها أيضا، لكنه ما هو من المستحسن أن يفعل ذلك ويفتات على الإمام، لأن الإمام ينظر مصلحة المسلمين. أما من أحيا أرضا كما سيأتي الحديث من أحيا أرضا فهي له، فهذا مقيد بقيود، وهذه القيود قيدتها أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاثة، في الكلاء والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. نعم، ناسب ذكر هذا الحديث في إحياء الموات وبيان الاختصاصات وبيان المباحات، فهذا منها. فهناك أشياء مباحة لعموم المسلمين وهي لمن سبق، مثل الكلاء ما سبق إليه وحشه واختلاه فهو أحق به. هناك مثلا منابت ينبت فيها مثلا الكمعة ما سبق إليها وخذها فهي له وهو أحق به. هناك محلات للاحتطاب ما سبق الحطب وأخذ منه فهو له. فهذه أشياء عامة لعموم المسلمين، ما سبق إليها وأخذها فهي له. لكن هناك أمور بين النبي عليه أن الناس ما لحدا يسبق فيها، وليس من حق أحد يتولى عليها وحده، وهي الأمور التي تنفع عموم المسلمين، مثل المعادن، مثل معدن ملح الناس يحتاجون إليه، كلن يأخذ من هذا الملح، ما يجوز واحد يروح ويأخذه ويحوط عليه ويقول أنا حوطت عليه وملكته ويقعد يبيع على الناس هذا الملح، هذا ما يجوز. هذا يجب على الإمام يحفظه ويقول ويجعله للناس، ولو أراد أحدا يحدث فيه حدث أو يبني عليه أو يحوط عليه فإمام المسلمين يجب عليه منعه، لأن هذا لعموم المسلمين. كذلك إنسان مثلا يبي يحي محل وادي بين جبلين ويسد الطريق على الناس، لا هذا ممنوع، طريق الناس وجمهور الناس أحق، حتى ولو أحيا ما يملكه الشيء اللي من مصلحة العموم، لأنه بشرط إذا أحييت شيء أو حتى الإمام ليس من حقه أن يعطي شيئا يضر بالمسلمين، حقوق المسلمين هي المقدمة. فلا محلات اللي يحتاجها المسلمون مثلا مراعي إبلهم أو مراعي غنمهم، هذا ما يجوز أن تحيا ويتركوا الناس، وين يروحون يرعون، وين يرعون مواشيهم. فالنبي أخبر أن هناك أشياء لا. من جملتها هذه الثلاث التي مرت علينا في الحديث: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. أما الماء فالناس شركاء فيه أيا كان، حتى ولو حفرت بئرك أنت، وأنت اللي حفرته وملكته واعطاك النبي له 40 ذراع ايضا لماشيتك، لو جاء انسان ياخذ من هذا الماء ما يجوز لك ترده، حراما عليك ترده، هو شريكك في الماء، لكن شركته بعد حقك انت، فهو ما يدخل عليك ظلم ولا يمنعك من الشرب. لكن انت اذا حفرت البئر وخرج الماء منها تسقي غنمك ولا تسكي زراعك. فإذا فضل بعين البير بالماء وجاء إنسان يبي يأخذ منها ما يجوز ترده، إلا أنه ما يدخل بيتك ولا يدخل محلك ولا يدخل مزرعتك إلا بإذن، لكن ما لك حق تمنعه. والنبي نهى عن هذا أيضا لأن فيه أناس يمنعون الماء لغرض آخر ليس لغرض الماء. الماء إذا أخذته يعود يخرج ولا عليه ضرر بهذا، لكن بعض الناس كما هو مشاهد في كثير من القرى يكون عندهم آبار حواليهم ثم يمنعون الناس يشربون منه وهم ما قصدهم الماء فقط، يمنعونهم علشان ما تجي إبلهم وغنمهم تشرب وترعى أرضهم، يمنعون الماء من أجل منع الرعي ومنع الحشيش. والنبي يقول الناس سخطي ثلاث في الماء والكلى، ما يمنع جوز لك تمنع أحد من الكلى الذي هو العشب، الكلى هو العشب فلا يجوز أنك تمنعه، لكن بعض الناس يحتالون ويقول والله أنا هذه بيري وأنا بسك عليه ولا أحد يشرب منه، حتى ما يجون مثلا البادية أو أهل المواشي يجون يشربون ويخلون غنمهم وبعارينهم ترعى وتأكل الكلى اللي عنده، فيحتال بهذه الحيلة. فلذلك النبي نهى عن منع فضل الماء، ونهى أيضا عن أخبر أن الكلى الناس فيه شركاء، وكذلك النار الناس فيها شركة. فإذا كنت أنت مثلا شاب من نارك وتصطلي عليها أو مثلا تنضج طعامك عليها وجاء إنسان يبي لعود حطب علشان يولع ناره يجب عليك تعطيه ولا يجوز لك تمنعه، الناس شركة فيها. أو مثلا معك فضل معك مثلا من الكبريت شيء يجب عليك تعطيه مثلا جارك أو إنسان نحتاج إليك تعطيه منه، لأن هذا بسيط ولا يضرك، فهو يأخذ منه من النار. أو كذلك يريد أن يستدفي إرادة ينتفع من هذه النار، ما يجوز لك تمنعه من الانتفاع، كما أنه لا يجوز لك تمنعه من أن يأخذ من هذا البير. لكن لو فرضنا أنك أنت مرسب ماطور على هذا البير وطلعت الماء وحطيته ببرسك، نعم لكنك تمنعه من ماك اللي أنت خرجت، تقول البير عندك خذ من البير، يقول لا أبي أخذ من هذا، كلا أنا تعبت عليه وطلعته، هذا البير عندك اخذها انت اتعب مثل ما تعبت انا خدمنا. الا انسان ما يضرك، انسان يبي يشرب ولا يبي ياخذ، لكن انسان يبي يجيب غنمه وانت برسك محطة مول من الماء علشان تجيب عارينك تسية، ثم يجي انسان يقول لا انا شركة في ثلاثة بشرب من الماء، نقول لا انا شركة في ثلاث في الماء الذي في البير، البير عندك خذ البعارينك وزعب لهن ولا الغنمك وخدمنه، لكن ما تاخذ التعب عليه. او انسان مثلا معه زربة وماء وبالبر تقول انا شركة في ثلاث أبي أخذ زرب، هذه ملكه هو، لأنه هو اللي تولاها وحطها في إناء وحفظ عليها في ملكه، ما تأخذها إلا عن طيب نفس أو عن شراء، إلا إن كنت مضطر. فالضرورات لها أحكام، لو جيت وانت عطشان يجب عليه أنه يسقيك وجوك، ويحرم عليه أنه يمنعك، القصد مثلا إنقاذك وإنقاذ رقبتك يجب عليه، بل لو ترك ولا أشكاك ومت عطش سيضمنك أدي تكون عليه، لأنه استطاع أن ينقذك ولا أنقذك فيجب عليه أدي. فهذه حالة مثلا إنسان بيأخذها يقول عندك البير خذ البير لكن في حالة مثلا أنه مضطر ولا حوله ماء وأنت معك ماء يجب عليك وجوب أن تعطيه، ولو تركته حتى يموت فإنك يلزمك ديته. فهذه من حقوق المسلمين التي النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها وبينها، فبين لنا في هذا الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء، والكلاء هو الحشيش، والكلاء الحشيش الذي في البر، أما حشيش أنت حشيته وجففته ودخلته في بيتك يقول أنا شركاء في ثلاث الكلاء، هذا كلاء عطانية، لا هذا أنت خدته ملكته ولا يجوز لأحد يعترض، لكن مدى في البر كل واحد يروح ويأخذ منه. أو كذلك الاحتطاب، كل واحد يروح يحطب ويخدم له، لكن أنت مثلا لو أنك جيت هشجره وقصيته وكذا ويبسته علشان أنك تجي واحد يأخذه لا ما يجوز، لو جاء واحد ثاني أخذه نأدبه ونغرمه، نقول عطوا قيمة الحطب اللي هو حطب ونأدبك ليش تعتدي على حق الغير، لكن نقول مدام ترى ضح اقلع يشجره وخذ مثل ما احتطب احتطب أنت. بهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا على الشيء من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وفكذلك الماء والكلاء والنار الناس فيها شركاء، ولأن هذا ما يضرك لو إنسان انتفع من النار اللي توقد أخذ منها عود من حطب والع وراح علشان يولع مثلا النار وما عليك ضرر، أو جاوه بردان وتدفع عليها وراح مش ضرر، فاللي ما فيه عليك ضرر هذا، لأن الحديث الآخر لا ضرر ولا ضرار. إن كان عليك ضرر نعم فلا، كان ما عليك ضرر ما يجوز أنك مثلا تمنعه. أما الماء اللي في عين البير أو عين تجري ما يجوز أنك تمنعه مهما كان، من جاء يأخذ منها فيأخذ منها، لكن اللي طلعت أنت وزعبته وطلعته واحتجته ووضعته في أواني هذا نعم ما لحد يعترض لك ولا أحد يأخذه. هنا باب الوقف، بس وقف على الوقف. هذا سائل يقول: هل الحديبية التي حصل فيها الصلح العظيم هي القرية المعروفة الآن بالشميسي، أم أين مكانها الحقيقي؟ إيه نعم، هي قريبة منها، أو إنها هي مكان الشميسي الآن هي الحديبية، لكن عاد الشميسي قد يكون امتد من جهة الغرب أكثر من امتداده من جهة الشرق، لكن المنطقة هذه هي التي تسمى الحديبية التي حصل فيها الصلح، التي صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عن الدخول إلى مكة لما جاء محرما، فهي الحديبية ويقال الحديبية، وهي الشميسي المعروفة الآن. نعم. هذا سائل يقول: هل المنح التي تعطى الآن من قبل الحاكم هي بمنزلة الإقطاع؟ إيه نعم، هي يعني تسمى منحة، وهي الإقطاع المعهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة وزمن عمر. أبو بكر كان يقطع الناس، وعمر رضي الله عنه كان يقطع، وهي التي تسمى الآن منح. نعم. هذا سائل يقول: جاري في منطقتنا التي نقيم بها عادة يفعلها الناس عندما يموت شخص ما من العائلة، وهي أولا عمل رحمة يوم الثالث من الوفاة. عمل إيش؟ رحمة يقول. رحمة؟ إيه نعم. أوليما. الله يرحمنا جميع. وش الرحمة ذي اللي يسميها رحمة؟ وش من اجتماع الناس اجتماع بس اجتماع تعزية. إذا التعزية مشروعة سنة، لما فيها شيء آخر يقول مثل ثانياً ما نعم كمل السؤال. ثانيا عمل رحمة يوم الخامس عشر، ثالثا عمل رحمة يوم الأربعين، رابعا عمل رحمة يوم أن يكمل المتوفي عام ويسمى الذكرى السنوي، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ بس ما ندري وش هي اللي يسميها الاخ رحمه، ما ادري وش هي. شو عندك الساعه؟ دعاء. من اللي يذبح الذبيحه؟ اولاده اهله تؤخذ من ماله؟ لا هذا ما يصلح، مثل ما يفعل بعض الناس انه اذا مات الميت مثلا يكون اهل بيته ويصنعون طعام ويدومهم المعزين ويأكلون ويشربون في بيته، هذا ما ينبغي، هذا خلاف السنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وجاء الخبر وأخبر النبي أهله، جاء الخبر من جبريل بأن زيد رضي الله عنه قتل وعبد الله بن رواحة وجعفر رضي الله عنهم، فلما أن جبريل أخبر النبي بموتهم والنبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وأخبرهم عن المعركة التي حصلت في موته في الشام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد فقتل رضي الله عنه زيد بن حارثة، ثم أخذها جعفر رضي الله عنه فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة وقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله خالد رضي الله عنه وانتصر على المشركين. فالنبي أخبر بموتهم، ولما كان جعفر هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، النبي قال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فالنبي هو اللي عمل الطعام وبعثه إليهم، أما أهل الميت ما فيهم من الحزن وما فيهم من الضيق ما فيهم من الشدة، هم اللي يسوون الطعام ويأكلون الناس، هذا ما ينبغي، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من باب. الباب الثاني إنهم يأخذون من مال الميت، يذبحون الذبيح من مال الميت ويصنعون الطعام من مال الميت ويأكلون الناس، والآن الميت ماله مال، أصبح المال للورثة، والورثة فيهم صغار السن، فيهم قصار، فيهم محتاجين، ما أموالهم تؤكل للناس، تصنع وتؤكل للناس، يعني بحفظ مالهم، فلا يجوز أن يتصرف فيه، هذا من الذي يتصرف، ما حق أحد يتصرف فيه حتى يقسم ويوزع على أصحابه. فهذا ما ينبغي، هذه من السنن التي اتخذها الناس وهي بدعة، اتخذوها عادة وكأنها سنة وهي بدعة، من البدع ما ينبغي. أما كونوا مثلا الميت تجيهم ببيتهم وتعزيهم، هذا سنة، التعزية أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها وحثنا عليها، وأخبر أنه من عزى مسلما، إذا عزى مسلما مسلما فحصل له مثل أجره، مثل أجره، إذا عزاه وسلاه ودعاله ودعا لميته وتحدث معه بما يسليه ويذهب عنه الحزن الذي فيه، فهو يشاركه في الأجر. أما هؤلاء اليوم مثلا تعزية، ثم بعد 4 أيام، ثم مثلا بعد 15 يوم، ثم بعد 4 أشهر، ثم بعد سنة، كل هذه من الأمور المحدثة لا ينبغي فعلها. السنة أنه إذا مات جارك أو مات قريب لك، إنك أنت تخبر له، تقول لا تسوون شيء، ترى نبي نرسل لكم، ثم تصنع لهم طعام وتبعث بهم إليهم وأنت ما تحضر ولا شيء، ترسلهم وهم يأكلون وهم يعزلهم، لأنهم مشغولين عن هذا، مشغولين ما يسوون طعام ولا لعيالهم ولا بزرعنهم، مشغولين بالحزن الذي أصابهم بميتهم هذا، هذا هو السنة. أنا هذا سائل يقول: يا سماحة الشيخ، وهل يجوز حديث ضعيفة؟ تصل إلى حد الموضوع ده لا يجوز العمل به وحراما العمل به. واللي تكلم فيه وهو موضوع معناه أنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل في الوعيد الشديد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن هناك حديث سنده ما وصل إلى درجة الصحيح، لكنها ما وصلت إلى حد الموضوع، يصير الحديث فيه ضعف، يكون أحد رجال الحديث إما معروف بالنسيان أو مثلا ما هم معروف، مثلا ما هم موثق من العلماء، هذا محل جهالة. فمثل هذا قد يوجد الحديث له سندا آخر أصح منه فيعضد بعضها بعض ويصل إلى درجة الحسن المعمول به، وقد يكون ضعيف ما وصل إلى هذه الدرجة لكن ما وصل إلى حد الوضع. فالأحاديث الضعيفة أقسام: إن كان يصل إلى درجة الوضع أو ضعيف ليس له أيضا ما يعبده لا من الأحاديث الصحيحة ولا غيره ما يعبد هذا، هذا نعم ما يعمل به، لكن قد يكون الحديث من طريق ضعيف وقد يكون صحيح من طريق آخر. فليس كل ما قال العلماء إن الحديث هذا ضعيف معناه لا يجوز العمل به، لا، ضعيف من هذا الإسناد تجده بإسناد ثاني قوي، أو ضعيف في هذا الإسناد لكن تجده بحديث آخر يختلف عنه لكن يتفق في المعنى، فهذا يقويه هذا الحديث. ولذلك لما كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا جاءت الأحكام نشدد فيها، فإذا جاءت الترغيب والترهيب نتساهل ويقبل الحديث الضعيف، الحديث الضعيف من هذا الباب. أما حاشا وكلا أن الإمام أحمد أو غيره يعمل بحديث ضعيف يصل إلى حد درجة الوضع أو قريب من درجة الوضع. فالضعيف مثل ما ذكر العلماء رحمهم الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. الضعيف أقسام كثيرة، ما كل ما تسمع أنه ضعيف ما يجوز العمل به، هنا حديث ضعيف يحرم العمل به، لكن هنا حديث ضعيف يجوز العمل به لأنه له شواهد وله كذا، وله أيضا في الضعف ما وصل إلى حد رجاله معروفين ومعروفين بالعلم ومعروفين مثلا، إلا أنهم في الضبط ليسوا كغيرهم، لأن الرجال الصحيح غير ورجال الحديث الحسن غير، فهذا هو يعني ما يحتاج. إذا مثلا سمعت بحديث ضعيف فاسأل أهل العلم بهذا، لا، هل حديث العمل به ولا لا، لأنه يعرف عن هذا الحديث. أما كلمة ضعيف تأخذها لا، الضعيف مثل ما ذكره العلماء وهو الضعيف وهو أقساما كذا، أقساما كثيرة، ما نحكم على أن الضعيف مثل ما قيل ضعيف هذا لا يجوز، لا لا لا يختلف. هذا سائل يقول: لم يرفع المأموم من السجود إلا عندما أراد الإمام أن يسجد السجدة الثانية، فوافق تكبير المأموم للرفع تكبير الإمام للسجدة الثانية، فما حكم صلاته؟ يعني السجدة الأولى نهض الإمام والمأموم مانع، فلما كبر للسجدة الثانية انتبهوا وقام، ما عليه إن شاء الله، لكنه العمد لا يجوز انه يفعل هذا، ولو مثلا سبقه بمثل هذا هذا مكروه انه يتأخر عمدا. اما لو تأخر وسجد الامام السجدة الثانية ونهض منها فهذا اذا كان متعمد تبطل صلاته. اذا تأخر عنه بركنين او سبقه بركنين متعمد تبطل صلاته، وان كان ما هو متعمد اما ما سمع أو في غفلة أو كذا فهذا إن شاء الله يتابع الإمام بما يأتي بما فاته مع الإمام وصلاته إن شاء الله صحيحة. هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يطوف حول الكعبة 7 أشواط وينويها لأبيه أو أمه؟ نعم، الصحيح أنه يجوز إن شاء الله، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول لا، الأعمال البدنية دي ما تهدى، لكن الصحيح إن كل عمل صالح أردت أن تهديه لوالدك أو والدتك حيا أو ميتا أو لأخيك المسلم أن هذا جائز. تقرأ حزب من القرآن وتهدي ثوابه له لا بأس، تطوف 7 أشواط وتهدي ثوابه له فلا بأس، تتصدق بصدقه وتنوي ثوابها له سواء لوالدك أو والدتك أو أخيك أو من يعز عليك، فهذا لا بأس إن شاء الله على الصحيح من قول جمهور العلماء. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز لبس ملابس الكفار مثل البنطلون، وماذا يفعل إذا كان العمل يلازم عليه ذلك؟ والله الأولى تركه، ولكن إذا لبسه الإنسان يحتم عليه عمله، مثل الذي يكون بين الآلات وبين كذا يخشى على نفسه لو لبس ثوبه أو كذا بعض الآلات ربما أنه فهذا يعني أخف عليه من ناحية وأسلم له من أن تخطف مثلا بعض السيور التي تدور أو كذا، هذا إن شاء الله ما فيه بأس. إنما المحظور والمحرم أن يلبسوا أنه معجب لباس الكفار وأنه قصد التشبه بهم، فهذا ما يجوز، هذا يحرم، لأن النبي يقول من تشبه بكفر ومنهم، فإذا قصدت أنك تتشبه بهم هذا يحرم، وإذا ما قصدت ذلك مثل عملك يتحتم عليك الموضوع هذا أو لأمر من الأمور غير التشبه فلا عليك إن شاء الله. هذا سائل يقول: إذا استيقظ الإنسان من نومه ووجد بملابسه أثر مني ولم يتذكر أنه احتلم، فهل يجب عليه الغسل؟ إذا تحقق أنه مني نعم يغتسل، إذا تحقق، فإن كان ما يدري هل هو مني أو مذي، لأن بعض الناس ما يفرق بين المذي والمني، فالمذي ما يوجب غسل، إذا تحقق أنه مذي ما عليه، أما أن تحقق أنه مني فهذا يوجب عليه الغسل. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.